العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في منزلنا، فرأى رجلا شعثا، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه؟ ورأى رجلا عليه ثياب وثخة، فقال: أما كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه؟ وعن أبي الدرداء عن ابن الحنظلية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم، فإن الله عز وجل لا يحب الفحش ولا التفحش. وعن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي شملة أو شملتان، وفي رواية: فرآني رث الهيئة، فقال: هل لك من مال؟ قال: قلت: نعم، قد آتاني الله عز وجل من كل ماله، من خيله وإبله وغنمه ورقيقه. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك نعمته. فرحت إليه في حلة، وفي لفظ: فغدوت عليه في حلة حمراء. وعن أبي رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنعم الله عز وجل عليه نعمة فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. كتاب آخر من شرح مسند الإمام أحمد رحمه الله، يذكر فيه الشارح الشيخ البنا رحمه الله كتاب اللباس والزينة. اللباس والزينة، هنا في هذا الكتاب يذكر لنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله، في ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يحب أن يلبسه المسلمون أو ينصحهم بأن يلبسوه، وما كان يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم من الثياب ويمنع منها ويحرمها، كذلك في أنواع الزينة. والمسلم دائما ينظر إلى رضا الله سبحانه وتبارك وتعالى في أكله، في شربه، في نومه، في عمله، في قيامه، في صلاته، في لبسه، في زينته، في أعماله كلها، عبادات ومعاملات وعادات، كلها ينظر فيها ما يرضي ربه سبحانه وتبارك وتعالى. وسمعنا الآية في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإنسان المؤمن مطيع لله سبحانه تبارك وتعالى، يرضى بحكم الله سبحانه في كل شيء، يرضى بحكم نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يتكلم بشرع الله سبحانه تبارك وتعالى، والمأمور من الله أن يبين لنا هذا الدين العظيم. فمهما اختلف الناس في شيء واشتجروا في شيء، المرد والحكم إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا علامة إيمان الإنسان المؤمن، علامة الإيمان أنه يتحاكم إلى الله وإلى شرعه سبحانه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المعبر عن هذا الشرع العظيم. فمن ضمن الأشياء اللباس، يلبسه الإنسان وما تزين به. فالمؤمن يلبس الثياب ليستر عورته، ويلبسها يتجمل بها ويتزين بها، ويلبسها ليري أثر نعمة الله عز وجل عليه، فيلبس الثياب شاكرا لله عز وجل هذه النعم العظيمة التي أنعمها عليه. هنا في اتسائه واقتدائه يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس بواحد من الناس. وكثير من الناس نسوا هذا الشيء، نسوا أن الأسوة والقدوة الحسنة التي يلزمنا اتباعها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يتركون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وابتدي يألفون لأنفسهم أشياء للموضة. الموضة، فالموضة بقت الإنسان اللي مشهور يبقى اللي بيلبسه هو ده اللي يلبسه الناس ويقلدونه. فبدأوا يقلد المسلمون بعضهم بعض، وبعدين ما عجبهمش تقليد بعضهم بعض، بدأوا يتجهون إلى غير المسلمين فيتشبهون بالكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن تشبه الكفار وقال لنا: من تشبه بقوم فهو منهم. ناس المسلمون ذلك، فإذا بالأسوة الحسنة عندهم لاعب الكرة، الممثل، الممثلة، الكفار المسلمون ما تفرقش عندهم، طالما أنه إنسان مشهور يبقى هو ده حب الشهرة عندهم اللي ضيع الدين المسلمين عليهم، حب الشهرة حب التقليد. تلاقي الإنسان لما يجد سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء يتكسف يعملها، لما يلاقي أن الكفرة بيعملوا حاجة من الموضة سهل أو أنه يعمل ما يفعله، يعمل تسريحة زي الكفار ويقول لك الموضة، يلبس لبس زي الكفار يقول لك الموضة. إذا كانت الموضة عند الكفار يطول ثيابه لغاية ما يجرجر بها الأرض ويمسح بها نجاسات الشارع يبقى هي دي الموضة ودي الحلوة عنده، ولما تقول له أصر صوبك يقول لك تكسف أمشي البنطلون قصير الناس يقولوا لي. لما الغرب يلبسوا البنطلونات قصيرة لغاية نص الركبة يبقى يلبس الشورت زي ما الغرب بيلبس، فاللي بتعمله ده الموضة، يكسف يطول البنطلون عشان الموضة. بقى عامل زي الحمار، مثلهم كمثل الأنعام بل هم أضل سبيلا، حمير بهائم أنعام ماشية كل تفكيره كل دماغه الغرب الكافر بيعمل إيه هو مثله، أما ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم صار يفعله على استحياء، يتكسف إذا فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لبس قميص لبس قفطان يلبسه في البيت عشان ينام به، يطلع به في الشارع لا الناس يقولوا إيه لازم يلبس بدلة محترمة عشان يمشي بين الناس، وما كفهوش إنه هو في يستحي لا ده بدأ كمان يتريق عليه يلبس القفطان، لابس قفطان ماشي في الشارع عامل زي مش عارف إيه، لابس القفطان لغاية نصف الرجلين ويمشي في الشارع عمال القفطان بتاعه رايح جاي معاه، يتريق على المسلمين وينسى أنه يستهين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن استهزاءه استهزاء بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم صار هذا لا يكتفي أنه لا يفعله أو أنه بيكرهه، ده كمان أنه بيتريق عليه متناسيا. وبعدين في النهاية يقول لك أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بحبه أكثر منك يحبه، يعني كل إنسان يزعم أنه يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الكلام سهل حد بيحاسب على الكلام، لكن الفعل هل فعلا الحب بتاعك صادق ولا ليس كذلك؟ علامة الحب ما ذكره الله عز وجل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إذا كنت في حبك لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم حبك صادقة اتبع الكتاب اتبع السنة، ده المحك وده الدليل اللي يثبت إنك تحب ولا لا تحب. أما الكلام فكل إنسان بيقول ما يقول، كل إنسان سهل عليه يقول أنا بحب ربنا وبحبه أكثر من كل الخلق وأنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا الكلام قول ما شئت، الأمر إنك تنفيذ هذا الكلام هل تفعل ولا لا تفعل. نشوفوا كده الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب اللباس والزينة من مسند الإمام أحمد، بدأ الشارح بقوله ما جاء في النظافة وإظهار نعمة الله باللباس الحسن وما يستحب لبسه، إن الإنسان المسلم يكون نظيفا يكون يظهر نعم الله عز وجل عليه. وكان عادة اليهود الوساخة، اليهود تلاقي عندهم الكنائس بتاعتهم والبيع بتاعتهم فيها وساخة وقزورات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمر المسلمين بتنظيف أفنيتهم ولا يتشبهون باليهود، بقى اليهود دلوقتي ينظف والمسلمون يوسخوا ما يهمهوش، يرمي الزبالة بتاعته فين، يوسخ الشارع يوسخ قدام المسجد، يحدف الزبالة من بيت قدام باب الجامع ما يهمهوش هذا الشيء. الأمر إنه بيته نظيف مش مهم الشارع يكون إيه، مش مهم المسجد يكون إيه. هنا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في منزلنا، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم زائرا في منزلهم، فرأى رجلا شعثا، لا واحد شعره منكوش جوه البيت قاعد، فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه، يعني مش لقى مشط يصرح بشعره، هنا المسلم الأمر أمر سهل تصرح شعرك، المبالغة في الشيء شيء غير جيد، الإنسان يبالغ إما في أنه يترك شعره أشعث أو يبالغ يقعد يصرحه كل شوية حط مشط في جيبه كل شوية طلعه عامل زي النساء، هنا لا الدين أمرك بهذا ولا بذلك، إنما أمرك أن تسكن شعرك، إذا كان شعرك سائرا صرح شعرك، لكن ما تقعدش طول النهار تصرح شعرك، الرجل ما هواش أمر أمر الزينة، ولكن نوع على الأقل يسكن شعره يبقى مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث امتشطوا غبة، أمرنا نحن نصرح شعورنا غبة، يعني نفعل ونترك نفعل ونترك، لكن ما تتركش شعرك طويلا وسائرا الرأس، لا افعل في هذه الحالة يبقى سكن شعرك بأنك تسرح أو تلبس عليه طاقية أو نحو ذلك. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أو قال لهم ينصحونه أما كان هذا يجد ما يسكن به رأسه، ورأى رجلا آخر عليه ثياب وسخة ثياب متسخة، فقال أما كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه، مش لاقي مية مش لاقي حاجة يغسل بها الثياب بتاعته، هذا إنكار إنكار عليه، إن نظف نفسك نظف بيتك نظف ثيابك سرح شعرك كن نظيفة. المؤمن منظر المؤمن فيه هدوء، فيه سكينة، فيه بشاشة، فيه لطف، فيه جمال. فالإنسان المؤمن يتزين بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لا يترك ولا يبالغ في الشيء. من الأحاديث حديث ساقه الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف يسير عن أبي الدرداء عن ابن الحنظلية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم. لأنهم كانوا مسافرين وهم راجعين، لهم أنتوا جايين على بيوتكم جايين على إخوانكم، ما تدخلوش المدينة من السفر وشكلكم رس الهيئة، شكلكم أشعث، لا، نظفوا أنفسكم وادخلوا المدينة على هذا الشيء. ليه؟ قال: فإن الله عز وجل لا يحب الفحشة ولا التفحش. لا يحب الفحشة ولا التفحش. فحش الإنسان في لفظه، تفحشه في اللفظ وفي الكلام، كذلك في الهيئة والمنظر. الفحش والتفحش، إن المنظر يكون منظرا فاحشا، شعره طويل أشعث منكوش ولحيته منكوشة وشكله يقوم اللي يراه ينفر من منظره، لا، الله لا يحب ذلك، ولكن يحب أن تنظف نفسك وأن تنظم نفسك وأن تكون حسن الهيئة. من الأحاديث الصحيحة هنا حديث لأبي الأحوص عن أبيه أبوه هو مالك بن نضلع قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي شملة أو شملتان، وفي رواية فرآني رث الهيئة، قال: فرآني رث الهيئة فقال لي: هل لك من مال؟ مالك بن نضلع صحابي فاضل ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم لابس شملة أو شملتان. الشملة ثوب قماش بخرقة مشتمل عليها إزار وردال ورداء لابسهم مشتمل بها، فكأن المنظر بتاعه منظر يدل على الفقر وأنه رس الهيئة وأنه مش لاقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عليه الصلاة والسلام قال: هل لك من مال؟ يسأل السؤال طبعا أنه إذا كان لك مال نظم نفسك وإلبس حاجة عدلة، ما لكش مال يعينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه فقير ومحتاج. فقال: هل لك من مال؟ فقال الرجل: قلت نعم، قد آتاني الله عز وجل من كل ماله. ده مش عطيني مال واحد، ده من أنواع المال، من خيله وإبله وغنمه ورقيقه، ربنا عطيك كل ده وده المنظر بتاعك. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أتاك الله مالا فليرى عليك نعمته. يعني ربنا يرى عليك أثر النعم، عطيك مال ليه أنت ماشي بهذا المنظر؟ اللي يراك يظن أنك فقير لعله يديك زكاة ولا يديك صدقة ولا يديك شيء. طالما أن ربنا عطيك النعم فلتظهر أثر هذه النعمة عليه. قال: فرحت في حلة، وفي رواية فغدوت عليه في حلة حمراء. الحلة البدلة من إزار ورداء، إزار ورداء، وذي كان من أفضل ما يلبسونه وتزينون به الحلة. فلبس إزارا ورداء وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا إظهار أثر النعمة على الإنسان، ما يبقاش الإنسان غني ومليونير وماشي لابس مرقع ومقطع وكده ويبتغي بذلك أنه عشان ما حدش يحسدني، عشان ما حدش يقول، عشان ما حدش يطلب مني حاجة. هنا إذا ظهرت أثر النعمة على الإنسان جدير بأنه بيشكر نعمة ربنا، الحمد لله ربنا عطيني والحمد لله، ظهرت أثر النعمة فيشكر الله عز وجل ولا يجحد هذه النعمة. الأمر الثاني أنه يراه الإنسان أنه في نعمة، يبقى مش هيغتر به ويفتكره فقير يروح أعطيله مبلغ. يراه الفقير على هذا الشيء ولعله يحتاج يقوم يطلب منه، أنه شايفك شكلك غني فيقوم يطلب منك هذا الشيء. ففي إظهار أثر النعمة على الإنسان من غير بصر، من غير أشر، من غير استكبار على الخلق، هذا جيد وجميل. برضو أنه مش لازم يلبس أعلى أنواع الثياب، ولكن على الأقل يلبس ثيابا حسنة نظيفة طيبة. اللي يراه يعلم أن هذا ليس من الفقراء، فإذا ترك أعلى الثياب تواضعا لله كان حقا على الله عز وجل أن يكرم هذا الإنسان يوم القيامة. اللي بيترك أعلى الثياب مش علشان الناس يقولوا عليه فقير، لا، ده بيتركها تواضعا لله، معروف أنه غني يلبس ثوبا نظيفا ثوبا حسنة، ولكن يقدر على العالي ولكن يتركه تواضعا لله عز وجل. فإذا فعل ذلك فله عند الله أجر عظيم، أنه يأتي يوم القيامة فربنا يحلي من الجنة ويكسوه من الجنة بأنه ترك الثياب تواضعا لله. فرق بين تركها تواضعا لله عز وجل ولبس الثياب الجميلة النظيفة الحسنة بس مش شرط الغالية، وبين أنه يلبس الثوب المقطع المرقع اللي يراه ثوب متسخ ثوب غير نظيف، واللي يراه يفتكره أنه فقير وغلبان ومش لاقي يحتاج للصدقة ويحتاج للإحسان. فرق بين هذا وذلك. من الأحاديث حديث لعمران بن حسين رضي الله عنه أو لأبي رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حسين وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنعم الله عز وجل عليه نعمة فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. فيه معنى الحديث السابق، وفي تواضع عمران بن حصين رضي الله عنه، صحابي فاضل صحابي عظيم، ويعني بلغ من فضل هذا الصحابي أن الملائكة كانت تسلم عليه، كانت الملائكة تسلم عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه لغاية ما مات، يعني حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنه جات له بواسير فاكتوى أنه تعالج بالبواسير ما نفعش العلاج، فآخر حالة اكتوى، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، فاستعمل الكي، والآخر قال اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجح، يعني لما اكتوينا لا العاية راح البواسير والملائكة بطلت تسلم عليه، كانت تسلم عليه الملائكة فبطلت، ثم بعد ذلك رضع تسليم الملائكة عليه فله فضيلة رضي الله عنه. هنا في الأثر يقول لنا أبو رجاء: خرج علينا عمران ابن حصين وعليهم مطرف من خز. مطرف من خز، الخز يقولوا أن ثوب من الصوف ولكن داخل فيه خيوط حرير، داخل فيه خيوط حرير، ويجوز للمسلم أنه يلبس الصوف ما فيهاش كلام، ويحرم عليه لبس الحرير على الرجل، لكن إذا كان الثوب مخلوط بكمية من الحرير قليلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قدر أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة يجوز لبسه إذا كان بهذا القدر خيوط حريرية، فكأنه الثوب كله القفطان كله داخل فيه قدر أصبع اثنين ثلاثة أربعة من الحرير، ما فيش مانع من هذا اللبس، فيعتبر أن هذا الثوب اللي على هذه الهيئة ثوب غالي، أو أنه ثوب من فرو يقولوا من وبر الأرانب، من وبر الأرانب الخز منها سواء هذا أو ذاك، فعندهم هذا ثوب غالي. يقول أن عمران خرج علينا عليه هذا المطرف، هذا الثوب من الخز، لم نره عليه قبل ذلك ولا بعد، يعني لا شفناه قبل كده لبسه ولا بعد كده لبسه مرة. طب وإيه اللي خلاه يلبسه مرة واحدة بس؟ هنا أراد تطبيق هذا الحديث، ربنا أنعم علي نعمة أظهر أثر النعمة، لبسه مرة وما لبسوش مرة ثانية، ما لبسوش مرة ثانية كأنه تصدق بك كأنه أهداك، لكن لم يلبسه بعد ذلك. إيش معنى هذه المرة؟ قال لهم هذا الحديث، قال رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنعم الله عز وجل عليه نعمة فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. يعني لبسه بس لأن الله يحب أن يرى أثر النعمة، طيب أنا ألبسه عشان ربنا يحب هذا الشيء، ولم يلبسه بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: لم يلبسه قبل، لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده. من الأحاديث حديث لسمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. من الثياب العظيمة اللي يستحب المسلم أن يلبسها الثوب الأبيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض، فيلبس الرجل وتلبس كذلك المرأة الثوب الأبيض، إلا أن يكون ثوب شهرة، ثوب شهرة أو ثوب فتنة للمرأة تكون فتنة لغيرها فلا، فتلبس ذلك في بيتها، ولكن يكفن فيه الأموات، يكفن فيه الأموات، هذا من الشيء المستحب أن يكفن الرجال والنساء فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. من الأحاديث حديث لابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال: البسوا من ثيابكم بياض. وعن ابن عمر مثله، وفيه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ثوبا أبيض، سيدنا عمر بن الخطاب لابس ثوب لونه أبيض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجديد ثوبك أم غسيل؟ كان الثوب حسن، فبيسأله الثوب ده لابسه جديد ولا مغسول فشكله على هذا، فقال: فلا أدري. عبد الله بن عمر يقول: فلا أدري ما رد عليه، يعني أبويا قال له إيه، لا أدري ما رد عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البس جديدة وعيش حميدة ومت شهيدة. دعاء لمن يلبس الثوب الجديد أن يدعى له بما دعا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكانت بركة هذه الدعوة في عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: البس جديدة، فرزقه الله عز وجل الجديد، وعيش حميدة، فكانت سيرته محمودة رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى توفي، وقال: ومت شهيدة، فكان وكان هو يسأل الله عز وجل الشهادة ويقول: اللهم ارزقني شهادة في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم، وكان من حوله يتعجبون: شهادة في بلد نبيك، وفين جهاد بلد نبيك صلى الله عليه وسلم؟ حتى لقوا قال: إن يشاء الله، إن يريد الله شيئا يفعل، إذا ربنا شاء إنه يكون حبيه للشهادة لغاية هنا في المدينة. عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه. المؤمنين يخرجون مجاهدين في بلاد الفرس وفي بلاد الروم، لكن في المدينة فين الجهل؟ في المدينة حيجي لك فيها الشهادة، وتأتي الشهادة لعمر رضي الله عنه، يقتله أبو لؤلؤ المجوسي لعنة الله عليه، يقتله في المدينة رضي الله عنه، فيختار الله سبحانه وتبارك وتعالى له أفضل الموت الشهادة. فكانت بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: البس جديدة وعيش حميدة وميت شهيدة. فهذا من الدعاء المستحب لمن يلبس ثوبا جديدا. في زيادة هنا في المسند قال: أظنه قال: ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة. ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة، أن الإنسان قرير العين يعني هادي البال. وهنا قال إنه العين قريرة أي قارة، ما هيش كثيرة الحركة. الإنسان القلق يبقى عمال يبص شمال ويمين وكذا. العين القارة أيضا مأخوذة من دمعة العين، دمعة إنسان تدمع عينه، فيقال القار يعني البارد عكس الحار. فالدمعة الحارة دمعة الحزن، إنسان يحزن يبكي بكاء حارا. الإنسان لما يفرح قد يبكي، ولكن في دموع الفرح بتبقى دموع باردة وليست دموعا حارة كدموع الحزن. فكأنه هنا عينا قريرة كأنه مسرورة هادئة مطمئنة. فدي بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: قال البس جديدا وعيش حميدة وميت شهيدة، ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.